نعم هم من هذا الباب أو هم من هذا الباب. قد يقال إن لعظم الفائدة يعني مرجح على صورة الباب من باب تخفيف كبرى بشرتين بإرسال أبناءهما وأن يقاسم على تصوير العاملين في المصانع أو في أشياء يحتاجها المسلمون أن هذا يحصل لهم به ذلك. قد يقال بعض العلم أن هذا من باب التعليم ويغتفر ما فيه من التصوير لمصلحة الكبرى في تعلم الأشياء التي لها أهمية. أما قد يصور المرأة ويصور فلان وفلان لخرافات والأثام إلى آخره هذا موقع مجرد هذا قد يقع عذر في الصناعات في الطب بأشباه ذلك عند بعض أهل العلم من باب ارتكاب أدنى سيئات في كبرى الله. أما التوسع في هذا في الدروس أو في التلذات أو في كذا ما أعلم له ما أعلم له وجها يوجب الإباحة لأنهم توسعوا في هذا من دون أمر شرعي. نعم.